وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان دوى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إنا أخي إنا أخي له تسعة وتسعون نعجة ولي نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نهايك له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحد ولي نعجة واحدة فقال أكفلني وعزني في الخطاب في الخطاب وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وَأَمَّا وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن مآب حتى بالحياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي فقفق مسحا بالسوق والأعناق ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إن عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي قال رب اغفر لي فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخر إسرائيل مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحن إسماعيل والليسع وذا الكفر وكل من الأخيار ويكر إسماعيل والليسع والكفر وكل من الأخيار إسماعيل والليسع وذا الكفل وكل من الأخيار قاصرات الطرف أسرار صدق الله.